اللي النبي عليه الصلاة والسلام عمله لم يكن أحد في البشرية يمكن أن يفعله. أكتر حاجة بهرة المستشرقين في الغرب الإنجازات بتاعة النبي. إزاي قدر يحول الهمج والرعاع ورعاة الغنم واللي بيقتلوا بقى؟ العرب كانوا بيعملوا حرب 80 سنة عشان ناقة مال بسوس، مفيش عقول أصلا يا جماعة. الطار، الدم، الزنا، الرايات الحمر علامات الزنا والعهر كانت في البيوت، متعلقة في الشوارع كده عادي، الأوسام في الشوارع، جاهلية، ظلام في ظلام، ضياع، اكتئاب، انتحار، أكل، ظلم، سفك دماء، غارات. الجزيرة العربية دي كانت مكان بشع. حولهم لدولة، حولهم لخلافة، حولهم لنظام سياسي، حولهم لأمة واحدة. إزاي المستشرقين مش قادرين يتخيلوا؟ أعظم فضل علي وعليك وعليك في تاريخ البشرية عليه الصلاة والسلام.